لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تنبيه، قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد: أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا مشهد مرتبط بالإيمان بالقدر، من الإيمان بقدرة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد ولأحوالهم ولذواتهم. مشهد التوحيد هنا توحيد الربوبية، وشهود أن الله عز وجل الذي فعل وقدر وله الحمد، كما سيأتي مشهد الحمد. فهذا شهود الملك، مشهد التوحيد أن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشهد الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عادل فيه قضاؤه، أن الله عز وجل في شرعه وقدره لا يظلم الناس، وهو سبحانه وتعالى قدر عليهم البلايا والمحن بذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كما قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا المشهد الأول، مشهد التوحيد. والمشهد الثاني مشهد العدل، قل هو من عند أنفسكم، أن الله هو الذي قدر لحكمته بأسباب، وأن الأسباب من العباد. أن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وهذا المشهد متعلق بشهود صفة من صفات الله، فهو أيضا ضمن التوحيد. أعني التوحيد شهود ملك الرب سبحانه وتعالى وربوبيته، وهذا شهود عدله ومضاء قضائه وحكمه. ماض في حكمك، عدل في قضائك. فمضاء حكم الله سبحانه وتعالى مع شهود عدل قضائه عز وجل في العبد وشهود تقصير العبد من نفسه، هو مشهد من مشاهدة الأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات. كما أنه متضمن في الحقيقة مشهد العدل هذا لشهود واعتراف العبد بتقصيره وذنبه، وهو مشهد توحيد ألوهية. أعني أن هذا متعلق بما يلزم العبد أن يقع منه عندما تصيبه بلية ومحنة، أن يشهد أن ما أصابه فبذنبه، وشهود الذنب والاعتراف به والإقرار به، وهو متضمن للندم مستلزم للتوبة والاستغفار، فإنه يتضمن مشهد العبودية في هذا الموطن. التعبد لله سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنب هذا لا يمكن أن ينفك عن شهود العدل، لأنك إذا شهدت أن ما أصابك فبظلم من نفسك فأنت تقر وأبوء لك بنعمتك عليك وأبوء بذنبي. الفكرة بتعني مزيكا، النغمة دي مزيكا، ما ينفعش، لازم أخي يغيرها. التليفون مش نافع يرميه. طبعا هينفع، طبعا لو حد لازم موجود شويه هيعرف يغير النغمه. وبعدين عالي قوي يضر ودنهم كما انه يصل الى كل الجالسين. النغمة العالية دي مضرة. قال المشهد الثالث مشهد الرحمة، وان رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشو هذا البلاء. يعني البلاء ده في الظاهر كده، وهو البلاء ده فيه رحمة، وهذا أمر عجيب لحال المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا من رحمة الله لعبده، كما أن العبد يشهد أن رحمة الله سبحانه وتعالى الذي سبقت غضبه في حق عباده المؤمنين، وأنها يعني أكثر من الغضب غالبة عليه وغالبة على الغضب، يشهد فيها عفوه عز وجل أن يعاقبه بذنوبه هذه مرة أخرى، فإنما ابتلاه في الدنيا لكي لا يعذبه عليها في الآخرة، لأن الله لا يجمع على عبده المؤمن عقوبتين وبلاءين، وإنما يعاقبه على ذنبه مرة واحدة طالما لم يأتي بالسيئة الماحقة بكل الحسنة وهي الشرك. فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده المؤمنين، كما أنه يشهد من رحمته سبحانه وتعالى في ذلك ما وفقه به لأنواع العبادة أثناء البلية، فعند ذلك أثناء هذا المكروه، فإنه يرى في ذلك رحمة به سبحانه وتعالى، رحمة منه سبحانه وتعالى بعبده المؤمن. ولو لم يكن في ذلك إلا الدعاء والتضرع لكفى بها رحمة في أن يوفق العبد للتضرع لله عز وجل والاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فكما أنه يعطيهم ويرزقهم ليشكروا، فيبتليهم ليصبروا ليرحموا، يبتليهم ليعترفوا بالذنب ويستغفروا فيرحموا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فمن تضرع لله سبحانه وتعالى عند البلية فهذه رحمة من رحمته سبحانه وتعالى عند الأمر المكروه. كذلك يرى ما كان يمكن أن يبتلى به أشد مما وقع من الأمر المكروه، وأن الله صرف به عنه أنواعا من البلايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا رأى أهل البلاء شرع له أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الأمر المكروه تنظر إلى أن من رحمة الله بك أنه لم ينزل بك ما هو أشد، نسأل الله العافية، وأنت ترى من هو أشد بلاء في هذا الباب في هذا الحال، فلذلك تشهد أنواع من الرحمة من الله عز وجل. كما أن الله سبحانه وتعالى يقدر المكروه ويجعل فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا من الرحمة. وقد يتمنى العبد حصول شيء وهو فيه هلاكه في الدين أو في الدنيا، كم من مال أطغى يعني من رزق به حتى غير مسار حياته إلى أنواع الظلم والطغيان بل والكفر، كما ذكر الله حال صاحب الجنتين، فلو رحمه الله لما أعطاه الجنتين. ولذلك كان المؤمن الأقل مالا وولدا مرحوما، فكم من أشياء تود أن تحصل لك إذا جاء أمر مكروه أدى إلى فقدها، يعني فقدان ولد أنت لا تدري في الحقيقة كان رحمة من الله عز وجل قتل الخضر للغلام صغيرا رحمة بوالديه، ولو بقي على أرهقهما طغيان وكفرة فرحمهما الله بقتله صغيرا. يؤجران عليه ويبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فكان في هذا البلاء رحمة. فأنت لا تدري ما يجعل الله في هذا البلاء من الخير الكثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتشهد في ذلك من الرحمات حشو البليات، تشهد ما في باطن المكروه من محبوب لك ترحم به عند الله سبحانه وتعالى. الرابع مشهد الحكمة، وأنت كما تلحظ كلها مشاهد متعلقة بأسماء الله وصفاته، فهي ضمن التوحيد، إما توحيد الربوبية وشهود الملك وشهود الحكم وشهود العدل وشهود الرحمة، شهود الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضى ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كل شيء لم يخلق عبثا، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فقدر بحكمته هذا المكروه ليرتب عليه للمؤمن إذا شهد رحمة الله وملكه وعدله وفضله عليه أنواعا من المحبوبات لا تحصل إلا بهذا المكروه. فمن نيل الدرجات وغفرة السيئات، تكفير السيئات ورفع الدرجات، كتابة حسنات كالجبال، لو لم يأتيك هذا المكروه لما نلت هذا الأجر. فهذه حكم عظيمة، الله سبحانه وتعالى قدر المكروه من أجلها، فهو العليم الحكيم. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يحمد على المكروه كما يحمد على المحبوب، يحمد على المكروه لأنه وضعه في موضعه وأنه يستحق الحمد على ذلك، ولو كان فوات شيء من نفس أو مال أو جاه أو شهرة، يكون كل ذلك مكروها للناس، ولكن يقدره الله عز وجل في موضعه وبما يستحقه الناس، ويقدر من ورائه أنواع الخيرات، فله الحمد سبحانه وتعالى. العبد يشهد في المصائب والمكروهات والمحن حمد ربه عز وجل فيحمد الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء يقول الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذن فالله له الحمد على كل حال، الحمد التام من جميع الوجوه في تقديره وفيما شرعه من العبادات بناء على هذا المكروه، فله الحمد كما له الملك سبحانه. السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. يشهد أنه عبد تجري عليه أحكام العبودية فينكسر. العبد يحتاج إلى ما يذكره بهذا الأمر، أمر العبودية، بأنواع من الانكسار ليجبره الله سبحانه وتعالى. من ذلك حصول المكروه، حصول ما يسوءه. إذا كان جرى على الرسل ما ساءهم، كما قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الرسول يمسه السوء وهو لا يعلم الغيب، ولذا يقدر أمورا يقدر الله عز وجل غيرها، يحسب أمورا يقدر الله عز وجل خلاف ما يظن، ولذا يصيبه ما يسوءه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ومع ذلك فيفوتني شيء من الخير ويمسني السوء، دليل على أني لا أعلم الغيب وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه وظائف العبودية في الأحكام الدينية، القيام بما كلف به من البشارة والنذارة. فهو يشهد العبودية بجريان الأحكام عليه، الأحكام القدرية، ويشهد العبودية بأن يعمل عندما يصيبه ما يكره ما أمر به من الصبر والاحتساب وطلب الفضل والأجر من الله عز وجل على ذلك. وكل مكروه معه أنواع من العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو ما في مشهد العبودية يطبق ما أمر به، وفي نفس الوقت يشهد أنه عبد منكسر لله سبحانه وتعالى، الذنب يكسره والمكروه يكسره والعبادة تكسره والحب يكسره، كل ذلك لينال جبرا من الله سبحانه وتعالى. الجبار جابر قلوب عباده المؤمنين بما يرضيهم بما رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال، هذه المشاهد الستة التي تكلم عنها هنا، وله يعني مشاهد أكمل في مدارج السالكين فلتراجع، يعني الحقيقة هو أكثر ووسع في مدارج السالكين فيما يصيب العبد من مكروه. ينبغي أن يستكثر يعني كل من أصابه بلاء ومحنة من مشاهدة هذه المشاهد فليراجع هناك، سبق شرحها. قال: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق، الوحشة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، ومحق البركة في الرزق والعمر، وحرمان العلم، ولباس الذل، وإدالة العدو، وضيق الصدر، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك المعيشة، وكسف البال، تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، كما يتولد الزرع من الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد من الطاعة. عقوبات المعصية لما الإنسان يلاقي الحاجات دي يعرف ان في ذنب. قلة التوفيق، ان الإنسان يكون غير موفق في قراراته في مواقفه، يعني يتخذ قرارات ومواقف يترتب عليها من انواع الخسائر والمصائب والبلايا ما لا يعلمه الا الله، لنفسه ولطائفته ومن حوله من الناس. اعوذ بالله من قلة التوفيق. ومن أطاع الله وفقه، سدده، هداه، جعله يرى الأمور على ما هي عليه ويحسب الأمور كما ينبغي. سبحان الله، الأمور مبنية الإنسان عليها أن يأخذ بالأسباب، لكن الحسابات تتفاوت في أنظار الناس. ويعني سواء مثلا على سبيل المثال، قد قال الله عز وجل: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. من توفيق الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن أراه إياهم في غزوة بدر، أرى الرسول المشركين قليلا ليتخذ القرار بالمصادمة مع العدو، وكان هذا الأمر فيه الخير وكان فيه النصر وكان ما يحبه الله عز وجل من قطع دابر الكافرين. لو أن الرسول رآهم كثيرين لا وقع تنازع، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسب في كل مرة وأن كل مرة ينظر في الأمور، فمن التوفيق أن رآهم قليلا، ذلك يعني ما كانوا عليه من الكبر الذي صغرهم بطرا ورئاء الناس، فالمتكبر يذله الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال كان هذا توفيقا، ويعني التوفيق مع الطاعة وقلة التوفيق وعدم يعني اتخاذ القرار الصائب هو من يعني آثار المعصية، وأعظم منها في التسبب في ذلك البدعة، وأعظم من ذلك الكفر والشرك. فساد الرأي أن يكون الإنسان يعني يرى أمورا فاسدة يراها مصالح، وبالعكس يرى المفاسد يرى المصالح مفاسد، ولا يوفق لموازين الشرع فيما يرى فيما حوله هذا الأمر بسبب الذنوب والمعاصي أيضا. فساد الرأي، صحة الرأي وقوته، وأن يرى الإنسان الموازين كما هي في حقيقة الأمر فيضعها في مواضعها، هذا من توفيق الله ومن ثمرات الطاعة. خفاء الحق عندما تلتبس الأمور، ناس كثير عندما تلتبس الأمور لا يدري أين الحق، واختلاف الناس الذي يصل إلى أن يقتتل أتباع الأنبياء، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. عندما تشتبه الأمور خصوصا في أزمنة الفتن مع قلة العلم يحصل خفاء الحق. الطاعة ينير الله بها قلب العبد ويريه الطريق كما ينبغي فلا يظلم عليه الأمر. لذلك كانت الاستخارة صلاة عندما تشتبه الأمور، لأن بالصلاة يستنير القلب. الصلاة نور والصبر ضياء، عندما يصوم الإنسان يستضيء قلبه ويستنير حاله وكذا يكثر من الصلاة. فالطاعة تؤدي إلى ظهور الحق، شرع لنا هذه العبادة لكي يظهر لنا الحق والمصلحة والخير بعد التباس الأمور. قلة الذكر قلة الطاعة تؤدي إلى أن يخفى الحق على الإنسان، وربما تصرف بغير علم بالحق فترتب على ذلك من الخلل والخطر ما لا يعلمه إلا الله. فساد القلب، فساد القلب بالبدع، فساد القلب بالأمراض كالحسد والغل ويعني البغضاء والشحناء مع المؤمنين، التنافس على الدنيا، حب الدنيا، كراهية الموت، كراهية أهل الإيمان، فساد القلب بالأمراض، فساد القلب بهذا التصور، وفساد القلب بفساد الإرادة بالغي والضلال. الغي فساد الإرادة، والضلال فساد التصور. فساد القلب وخمول الذكر، المقصود بذلك أن لا يكون الإنسان ذكر حسن في الطاعات. ولقد قال الله عز وجل عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يريد أن يذكر بالخير ليقتدى به. فأما من أخمل الله ذكره في أنواع الخير والطاعة، فلا يعرف في شيء من الخير يقتدى به، وإنما يذكر في السوء. أنت ترى أناسا قد اشتهر ذكرهم في معصية الله، وترى أناسا قد اشتهر ذكرهم في طاعة الله، وبينهم أناس خمل ذكر يعني خمل ذكرهم. ولا شك أن هذا الأمر يتفاوت، يعني أشد الأشياء أن يشتهر الإنسان ويكون قدوة في الشر والفساد والعياذ بالله، وأحسن الأحوال أن يكون الإنسان إماما في الخير، وجعلنا للمتقين إماما، وأن يذكر بالخير في طاعة الله ليقتدى به. وليس المقصود من ذلك أن يكون الإنسان مشهورا لمجرد الشهرة، ليتلذذ بالشهرة بين الناس، وإنما ليقتدى به في الخير. قال: وإضاعة الوقت بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أن يكون الإنسان يضيع وقته وعمره في غير ما منفعة في الدنيا ولا في الآخرة، هذا بسبب المعاصي. سبحان الله، هذا ابتلاء عجيب في هذا الزمن، أنواع إضاعة الوقت في أنواع الملاهي واللعب وأنواع المحرمات، أنواع يعني قضاء ساعات طويلة بما لا ينفع، كالجلوس على الطرقات، عن الجلوس على المقاهي وأمثالها، تضيع ساعات طويلة. أما عن المواقع بقى وما يسمى بالتواصل الاجتماعي، يضيع أوقاتا هائلة، فلا يسمح لا بحضور مجلس علم ولا بقراءة كتب العلم ومدرسته، ولا بقراءة القرآن، ولا بقيام الليل. الساعات الطويلة التي تنفق في مثل هذه الأمور، في التشهير والقراءة والإعجاب وعدم الإعجاب ونقل قيل وقال، يضيع وقتا هائلا، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا سببه المعصية وقلة الذكر، الغفلة عن ذكر الله، إضاعة الوقت، نفرة الخلق، نفور الناس من الإنسان. والعبرة بالخلق هنا المؤمنون، فلا اعتبار بإقبال أهل الفساد، ولا اعتبار بنفرة أهل الباطل. إذا كان أهل البدع ينفرون من أهل السنة، فهذا لا اعتبار به، إنما نفرة الخلق المقصود بهم الناس. من هم الناس؟ شهداء الله في أرضه، أهل السنة وأهل الحق وأهل الطاعة. أما أن ينفر أهل البدع، فقد نفر الخوارج من علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان قبل ذلك، أهل الفتنة، وكانوا يكرهونهما ويبغضونهما، بل وصل الأمر إلى قتلهما. فما ضر عثمان وعليا مثل ذلك، ولم يزل أهل البدعة ينفرون من أهل السنة. لا عبرة بهذا، إنما ولا يزال أهل الكفر ينفرون من الرسل، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. انظر إلى النفرة والإعراض. هذا إذن المقصود بالخلق نفرة أهل الإيمان والطاعة. فمن كان من أهل السنة نفرته معتبرة، ومن كان من أهل البدعة كالخوارج والرافضة والصوفية المبتدئين ينفرون من أهل الحق، كذلك الذين ينفرون من أهل الحق بسبب يعني بعده يعني رفضهم مثلا لاتباع أعداء الإسلام اليهود والنصارى وإخواننا من التغريب. نفرة الخلق المعتبرة التي تحذر هي نفرة المطيعين الذاكرين المؤمنين. يقول: والوحشة بين العبد وبين ربه. هذا أمر يجده الإنسان في قلبه أثناء عبادته، وأثناء قراءة القرآن وأثناء الصلاة هل يجد الباب مفتوحا؟ إذا قرأ القرآن وجد قلبه يتأثر بأسماء الله وصفاته وأفعاله التي تذكر في الآيات، هل يجد عند الطاعة اللذة والفرحة بها ويجد فضل الله؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون، ويجد إقبال قلبه على ذكر الله سبحانه وتعالى، أم أنه عندما يحصل ذلك لا يجد أثرا لهذا الود والحب، ولا يجد أثرا للرجاء ولا للخوف، وإنما يؤدي العبادة جافة بلا روح، يؤديها دون أن يستشعر ما فيها من الخير والأنس بالله. الوحشة بين العبد وبين ربه ضدها الأنس، أن يشعر أنه قريب من الله، أن يشعر بازدياد حبه وأنسه بالله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. فأما الشوق إلى لقاء الله فهو في الدنيا من شدة الحب والرجاء في لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الوحشة سببها المعاصي، والأنس سببه الطاعة والذكر. وهذا الأمر يحتاجنا إذا ولد وحشة، إذا ولد نفسه، إذا تلا الآيات لم يجد لذتها ولم يجد قربة من الله عز وجل ولم يجد حلاوة في العبادة، فليكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، وليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع وقته فيما يبعده عن الله. ومنع إجابة الدعاء، يدعو فلا يستجاب له، أسأل الله العافية. وهذا يعني يمكن أن يكون له يعني سبب عدم التوفيق للدعاء كما ينبغي، وذلك أن يكون العبد يدعو لما لا يدري ما هي الخير من الشر فيه، فلا يستجاب له لأنه لم يوفق، وكذلك للاستعجال، وكذلك لأكل الحرام. فمنع إجابة الدعاء من نتائج المعصية. العبد المؤمن يدعو الله فيستجيب له ويعني ينصره ويؤيده ويقضي حاجته ويفرج كربه. قسوة القلب هي مرتبطة بالوحشة. قسوة القلب لها مواضع أو يعني لها أنواع، منها ما يكون عند ذكر الله، فالمؤمن يلين قلبه عند ذكر الله ويخشع القلب ويدرك الحقائق الإيمانية التي في الآيات وفي الأذكار. وموضع آخر يعني ضد ذلك والقسوة، القلب القاسي بعيد عن ذكر الله لا يفهم آيات الله، ولذا يضعها على غير مواضعها، وربما وصل به الحال إلى أن يحرفها، كما قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. نصيب أهل البدع من هذه الآية من في ذم أهل الكتاب هو أكبر نصيب، أعني أن تحريف الكلم عن مواضعه أشمل تحريف المعاني. فمن يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله فإنه والعياذ بالله ابتلي بذلك بما نقض من عهد الله وميثاقه، فجعل الله قلبه قاسيا فلا يفهم ويحرف الكلم عن مواضعه. جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسيان ما ذكر به العبد، ولا يتذكر ما في القرآن ولا يتذكر ما يصاب به من بلايا فلا يطاعن، أعوذ بالله. موضع الثاني في قضية القسوة في معاملة الخلق. فالقسوة في معاملة الخلق علامة على القسوة التي بين يعني التي في هذا العبد فيما بينه وبين ربه، يظهر أثر ذلك. ف فالذين يعذبون الناس أقسى الخلق قلوبا، والقسوة في الكلام على الناس على الآخرين كالسب واللعن والبذاء والفحش في القول، فضلا عما هو أسوأ من التفسيق والتكفير والتنفيق بغير حق. فذلك والعياذ بالله بسبب القسوة في معاملة الخلق، الذين لا يعبؤون بالناس ولا يلتفتون إلى آلامهم ومحنهم، قلوبهم قاسية. أهل الإيمان أرق قلوبا وألين قلوبا، إذا أصاب الناس مصاب تجدهم تأثرت قلوبهم وتحركت جوارحهم في رفع المعاناة عن الناس. أما قساة القلوب فلم يصبهم شيء من آلام الناس، وفي نفس الوقت لم يتحركوا لرفع المعاناة عنهم، وكأن هذه حشرات أصابها ما أصابها. كل من الأمرين متلازم، أعني قسوة القلب من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، يضلون عن الحق بسبب قسوة قلوبهم وقسوة القلب في معاملة الخلق، كل ذلك بسبب المعاصي. ومحق البركة في الرزق والعمر، تجد الإنسان عنده مال كثير ولكن بلا بركة، يأكل كثيرا ولا يصح بدنه، ينام كثيرا ولا يشعر بالراحة، تجد أن قلة البركة. الإنسان المؤمن ربما بالقليل من كل ذلك يجعل الله له فيه بركة، بركة في ماله، بركة في طعامه وشرابه، بركة في نومه وراحته، وبركة في وقته، بركة العمر، كثرة الطاعة. كلما ازداد الإنسان طاعة كان عمره له قيمة، كان وقته له قيمة. العبرة في العمر كثرة الطاعات، وهي أحد وجوه التفسير للحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم يبارك الله بها في العمر، بمعنى أن يفعل في الوقت اليسير طاعات كثيرة، بدلا من أن يضيع العمر بلا ثمرة وبلا فائدة. حرمان العلم سواء كان بعدم الطلب أو بعدم الفهم أو بعدم العمل، حرمان العلم إن الإنسان ما يرغبش في طلب العلم، تلاقيه بعيد عن درس العلم، بعيد عن تعليم وتعلم الحق، تجده بعيدا عن العمل به، عن الدعوة إليه. حرمان العلم بحرمان الطلب وبحرمان العمل به، يعني لا يعمل به، أو حرمان الفهم يبقى قاعد ومش فاهم وقاعد مش منتبه، لا يفقهون ما يقال لهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفع. فالناس حاضرين، واحد قاعد مركز، واحد قاعد بيفهم، والتاني قاعد سرحان ما بيفهمش، ويضيع عليه عمره في ذلك. حرمان العلم مصيبة من مصائب بسبب الذنوب والمعاصي وقلة الذكر. فمن حرم طلب العلم، من حرم فهم العلم أو فهمه على غير وجهه، من حرم العمل به، من حرم الدعوة إليه وتعليمه للناس، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. من وفق لطلب العلم ابتداء، ومن بورك له في فهمه، ومن وفقه الله للعمل بما علم، وفقه الله للدعوة، فهذا أحسن الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولباس يقول ولباس الذل، هذا قال الله لباس الجوع والخوف. لباس الذل أن يكون الإنسان ذليلا مهينا بمعصية الله. الناس تفتكر أن الذل معناه أنه هو إيه؟ أن حد يشتمه مثلا، ولا حد يهينه، ولا يضربه، ولا حد يسجنه. لا يلزم، إنما الذل في معصية الله. أهان الله عز وجل من لم يسجد له، فقال: وكثير من الناس أن يسجدون لله ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم، من لم يسجد لله أهانه الله. هم كما قال الحسن: هم والله وأن تقتقد بهم البغال وهملجت بهم البرادين، إن ذل المعصية لا في رقابهم، أما الله إلا أن يذل من عصى. لباس الذل أن يكون ذليل من ليه؟ لباس الذل بعد المعصية ليه؟ لأنه هو خضع لمين؟ خضع لشيطانه، عدوه اللدود الذي يريد هلاكه هو الذي صار يريد أمره وصار هو الذي يوجهه. وكذلك أن يكون عبدا للمال، أن يكون عبدا للمنصب، أن يقول ما يقول من أجل أنه يريد أن ينال، أو يفعل ما يفعل لينال دنيا يصيبها، لينال مالا يكسب، فهو عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخطيفة وعبد الخميصة، نعوذ بالله من ذلك. وإدالة العدو، إدالة العدو كما قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. عندما أرادوا الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من أراد الدنيا عندما أراد الدنيا كان ذلك سببا لانتصار العدو، أن تكون له الدولة عليهم. المؤمن الذي يطيع الله عز وجل يلبسه الله لباس العزة، لا يقبل ولا يرضى أن يقول أو يفعل الباطل رجاء دنيا، هو أعز من ذلك، وفي نفس الوقت ينصره الله على عدوه ويوليه. وإن كانت الأيام مداولة بين الناس، فكون يحصل هزيمة في بعض الأحيان، لكن أثناء هذه الهزيمة يكون هو في عزة وانتصار بمنهجه ودينه وكلمات الحق التي وفق لها. انظروا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة وقد أصيب جرح في وجهه، كسرت رباعيته، قتل أصحابه، ومع ذلك يقول لأصحابه عندما قال أبو سفيان: أعلو هبل أعلو هبل، قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نجيب رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. هذه العزة، ورغم حصول الهزيمة والكسرة جبرهم الله سبحانه وتعالى، لأن الأيام مداولة بين الناس، ودائما لا يحسب الأمر من يعني موقف واحد، لا يقال انتهى الحق بالهزيمة الماحقة التي حصلت لأهله، لا ليس كذلك. الأمر سجال، الأمر دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن العبرة هل الإنسان عندما يدال عليه العدو يفقد منهجه، يفقد التزامه، يضيع الحق من عنده، يضل، يبتدع، يا يكفر، نعوذ بالله من ذلك، أم أنه عندما يدال عليه فإنه يتعبد الله بأنواع العبودية التي جرت، التي ورد ذكرها في المشاهد، في مشهد التوحيد والعدل والرحمة والحكمة والحمد ومشاهد العبودية المختلفة، وهكذا. وضيق الصدر، ضيق الصدر من ثمرات المعاصي، أما انشراح الصدر فهو بسبب الطاعات والذكر لله عز وجل. ولذلك تكون أذية الخلق في منشرح الصدر كيعني شيء يسير جدا، يشبهها بإنسان عنده قصر واسع، ألقى بعض الناس في الحديقة بعض الأوراق أو بعض أنواع الزبالة، في النهاية أقصى شيء يأمر بعض العمال بأن يجمعوها ويجعلوها في صندوق القمامة بجوار الباب، ويبقى القصر متسعا لصاحبه نظيفا، بخلاف من كان ضيق الصدر. تلاقي بقى بالزبط كده واحد عنده أوضة ضيقة، يروح جاي فيها ايه الزبالة، تتحط تملى البيت ايه، تملى الأوضة ده ايه ريحة غير لا تطاق. ليه الواحد يعني يضيق بزبالة الناس عشان ضاق صدره ايه ضيق، لو صدره منشرح واسع. عشان كده سيدنا موسى طلب ايه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. فلما فرعون اذاه انواع الاذى واتهمه وقال انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ويشتمه ويسبه، وان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، وانواع السباب اجئتنا لتأفكنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. سيدنا موسى ما اصابه ده، حتى عندما يعني تعرض فرعون للطائفة المؤمنة سيدنا موسى ما زال عنده استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. سعة الصدر حاجة عظيمة جدا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طالما كل ما أودي بأنواع بأنواع الأذى باللسان وباليد من المشركين لم يزل صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر. والمؤمن ينشرح صدره، المعاصي تضيق الصدر تجعل يعني صدره لا يحتمل. ولذا تجد مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يقابل الإساءة بالإحسان، ضيق الصدر له. أما المؤمن منشرح الصدر يسهل عليه جدا أن يعني يدفع بالذي أحسن السيئة، يعفو ويصفح، سهل قريب لين ليس قاسيا ولا غليظا ولا يجازي بالسيئة السيئة لكن يعفو ويصفح. كل ذلك من علامات انشراح الصدر، سعة الصدر، وهو لا ينشرح إلا بالله سبحانه وتعالى. ضيق الصدر من أسباب المعصية، والامتلاء بقرناء السوء الذين مفسدون القلب ويضيعون الوقت. والله حاجة دي عجيبة، أصحاب السوء دول اللي قاعدين يعينون على معاصي الله، بتوع المخدرات مع بعض، بتوع الإهابة مع بعض، بتوع السجاير الشباب مع بعض، بتوع المواقع الإباحية مع بعض، بتوع أنواع الفجور والفساد. تبص تلاقي قرناء السوء دول فرحانين عمالين يعني يحضروا مع بعض أنواع البلايا والمحن، ويفضحوا نفسهم بالصور والبلايا، ضيعوا يفسدون القلب في الشبهات والشهوات ويضيعون الوقت. تجد أوقات الشباب ضائعة ضايعا هائلا بسبب قرناء السوء، الابتلاء بقرناء السوء، كل ده سببه المعاصي. لما انت تدور اللي بتقعد معاهم، اذا وفقت لمن تجري يعني تجلس مع من يطيع الله عز وجل ويذكرك بالله، وتجتمعون على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره وعلى الدعوة إليه وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى طلب العلم، هذه اللحظات هي لحظات الكنوز التي من يقضيها مع إخوانه في الله عز وجل في طاعته فهي المكاسب من الطاعة. إذا وجدت أن وقتك يضيع بأناس دائما يضيعون الوقت والعمر، يفسدون القلب بالحسد والغل والشحناء والبغضاء والغيبة والنميمة، مجالسهم فاشلة كده. وعلى فكرة يعني أنواع الفضائيات اللي موجودة دي والبرامج التلفزيونية بما في ناس تشتم ليل ونهار، أنت إيه هتاخده في الآخر؟ يفسد قلبك والله. ولا بد وربما سماع الغيبة والنميمة والأكاذيب والوفتان والزور دي يجعله يسوءه يعني ذكر محاسن أهل الخير. روح بتعجب الناس اللي تملى قلبها غل من فضلاء الصحابة من أهل الجنة، ناس ربنا سبحانه وتعالى أخبر نور من أهل الجنة زي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل وقال أسألك بالله أنشدك بالله أكان عثمان ممن فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أكان عثمان ممن غاب عن غزوة بدر؟ قال نعم. قال أكان عثمان ممن لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر يا خبر. طب انت بتكبر علي، بيكبر على انه عثمان رضي الله عنه ايه طلع بقى استحق اللي حصل من القتل، اتملى قلبه غل ازاي ده؟ فقال له تعالى ابين لك، اما فراره فاشهد ان الله عز وجل قد غفر له وانتم تكرهون أن يكون الله قد عفا عنه. ويقول وأما غيابه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره نفسه أن يبقى لمرضيها أنه توفيت في يعني مرجعهم من بدر يعني بعد أن انتهت الغزو عندما جاء الخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر الرجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما بيعت رضوان فلو كان بمكة أحد أعز من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. فلو كان يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان وضرب بيدها الأخرى وقال هذه لعثمان. فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان لنفسه. فسبحان الله. فقال لعل ذلك يسوءك. الرواية الثانية قال أجل. يعني شوفوا الحاجة العجيبة الرجل عثمان غل ازاي كده على عثمان بن عفان وبعدين سأله عن ابن ابي طالب فأخبره بمحاسن اعماله فقال له لعل ذلك يسوءك قال اجل. الواحد بيتعجب ان الناس دي اساسا ايه اللي جرالها كده ليه اتملت غل بهذه الطريقة والعياذ بالله. قرآن السوء اللي الغيبة والنميمة اللي يملوا غل وحقد وحسد وما عشان كده بقول لكم محدش يضيع وقته لأنه يقعد يسمع غم وهم وشتيمة وقلة أدب وقعدوا الناس إيه ما فيش فايدة كل شيروا البتاعة دي شيروا البتاعة دي وكلها تقعد تسمع إيه تسمع شتيمة وقلة أدب وغل من الأنواع كلها بقى سواء من أهل البدع ممن ينتسب إلى العمل الإسلامي ولا أهل الفسق والفجور الذين يريدون يعني تقليد الغرب في كل البلايا والمحن ونشر أنواع الفساد في الشعب. ده قرناء السوء القاعدة قدام الأجهزة دي قرناء السوء والمجموعات البايظة بتاعت الواتس والفيس قرناء السوء. فتقعد الناس تقعد تشتم وتقعد تضع طب ده هو ده انت بتريد بيهم علشان انت عامل معصية افسدوا قلبك وضيع وقتك. انت ما تقعدش لما حد ينفعك ويعني يرشدك للخير الجزء الوحيد المفيد انك تعرف الواقع وليس الواقع ده انك تقعد تشتم او تجيب اخبار اللي بيشتموا. طب احنا هنخلص من ايه مش هنخلص. فهذا الامر يفسد القلب طول الهم والغم. الانسان قاعد مهموم وغموم على الدوام الهم ده في اللي حاصل الغم في اللي حاصل والهم في اللي جاي قاعد ما عندوش امل ولا رجاء في الله. ليه شايف الدنيا سودة على الدوام مفيش فايدة. سعد بن زغلول مفيش فايدة هو عندهم شغل كده الدنيا جاية ايه جاية من ايه لابس التنين او رايحين في داهية كما فيش رجاء في الله سبحانه وتعالى. والغم اي مصيبة تحصل يا انا موجوع انا تعبان انا مش قادر انا المؤمن مش كده. المعاصي هي السبب اللي تجيب طول الهم والغم. المؤمن قرناء وقرناء صالحين يذكرونها بالله وهو لما تجيله مصيبة ألمه بيزول بالصبر وفي المستقبل مفوض أمره إلى الله عز وجل يرجو الخير من عند الله ولو لم يجد من عند الناس خيرا. لو الأسباب كلها ظاهرها إنها كلها بايظة والدنيا رايحة في داهية عنده رجاء في رحمة الله. تيجي منين؟ تيجي من حيث لا يحتسب الناس. بص تلاقي الدنيا مقفلة مقفلة مقفلة وبعدين تقول لها إيه فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ضنك المعيشه من اثر المعصيه ان المعيشه تبقى ضنك تبقى هم وغم في البيت والعياذ بالله نعوذ بالله نسال الله العفو والعافيه. لان الناس اصلا ممكن تبقى في بيوتها اللي هي بتطلب بها السعاده والراحه والسكن هم وغم نكد ليل ونهار خناق مع الزوجه مع العيال مع الجيران. الناس بتعذب بعضها بعذاب عجيب والله العظيم. حاجات كلها صغيرة جدا وتافهة جدا وتلاقيهم انواع الهموم والغموم في الشغل وفي الكسب وفي المال وفي ضيق الحال مع قلة ما يعني الطعام والشراب مثلا او نحو ذلك. ضنك المعيشة ضيق المسكن سوء حال الدواب سوء حال الجيران لأن من سعادة الإنسان المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، ومن شقاء الإنسان عكس ذلك. تبص تلاقي ضنك المعيشة، ونعوذ بالله من ذلك بسبب المعاصي والذنوب. فالناس حالها كرب. ممكن والله فقراءنا بالنسبة يعني للعصور الماضية، لما تقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي فقراءنا منعمين، فضلا عن أوسطنا، فضلا عن أغنيائنا. يعني هو في حد يعني بيقعد ثلاث شهور ما يكونش غير عيش مثلا، ولا كان زمان عندهم التمر، تمر فقط، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة علة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ما فيش لحمة، لا ده ما فيش ايه، ما فيش حاجة بتطبخ أصلا، ما فيش عيش. صح فعلا، العيش كان زمان ما عندهمش فران، العيش بيعملوا في ايه، بيخبزوه في البيت، ما فيش عيش بيتخبز، تخيلوا كده. عشان كده بقول لكم، لكن الشعور بان العيش ضنك جامد مش حاصل، ده رحمه من ربنا. الناس النهارده تبقى معاها كتير جدا ويشتكوا، واحد ياخده 2003 يقول لك ده الحال صعب والدنيا مش ماشيه، ضنك المعيش سبب المعصي، كسف البال، مكسوف البال دايما يعني، ومنكسر دايما، متضايق دايما، زهقان. نسأل الله العفو والعافية. كل ذلك تتولد من المعصية، الضاد هذا تتولد عن الطاعة. اللهم ارزقنا طاعتك. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.